لله الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن بعد. لقد أرسلنا هذا الصباح بأن له توفيق. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قلت أحسن الله عليكم في تفسير سورة الفرقان: ثم أثنى الله تعالى على نفسه الكريمة بأربع صفات دالة على عظمته وجلاله وتنزهه وتقدسه واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، فقال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، أي له تعالى وحده السلطان القاهر عليهما والتصرف التام فيهما، إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة وأمرا ونهيا حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح. ثم أثنى الله تعالى على نفسه الكريمة بأربع صفات دالة على عظمته وجلاله وتنزهه وتقدسه واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، فقال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، أي له تعالى وحده السلطان القاهر عليهما والتصرف التام فيهما، إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة وأمرا ونهيا حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح. وفي ذكر ملكه تعالى للسماوات والأرض بعد إنزال القرآن على عبده صلى الله عليه وسلم دلالة على أن ذلك من تدبير صاحب الملك لملكه. وفي ذكر ملكه تعالى للسماوات والأرض بعد ذكر إنزال القرآن على عبده صلى الله عليه وسلم دلالة على أن ذلك من تدبير صاحب الملك لملكه لإصلاح عباده وإرشادهم به. لإصلاح عباده وإرشادهم به. لإصلاح عباده وإرشادهم به. نعم. لإصلاح عباده وإرشادهم. إرشادهم وتعليمهم. إرشادهم وتعليمهم. أحسن الله عليكم. لإصلاح عباده وإرشادهم وتعليمهم. ولم يتخذ ولدا لا من خلقه بتبنيه وتنزيله منزل الولد، ولا من نفسه بالتوالد والولادة، فكلاهما مستحيل وممتنع في حقه سبحانه وتعالى. ولم يتخذ ولدا لا من خلقه بتبنيه وتنزيله منزل الولد، ولا من نفسه بالتوالد والولادة، فكلاهما مستحيل وممتنع في حقه سبحانه وتعالى، وذلك لصمديته وغناه المطلق من كل الوجوه. ولم يكن له شريك في الملك ينازعه ويدافعه فيه، لأن ذلك ممتنع في حقه تعالى، إذ لو كان له شريك في الملك لتنازع في الملك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ولم يكن له شريك في الملك ينازعه ويدافعه فيه، لأن ذلك ممتنع في حقه تعالى، إذ لو كان له شريك في الملك لتنازع في الملك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فإما أن يغلب أحدهما الآخر، وإما أن ينحاز كل واحد بملكه وسلطانه فيكون ملكه ناقصا، وكل ذلك ممتنع في حقه تعالى لكماله تعالى في ملكه وربوبيته. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أوجد كل شيء مع تسويته وإتقانه وإحكامه وإعطائه ما يليق به ويناسب ما خلق له من الشكل والصورة والخصائص والأفعال. أحسن الله عليكم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أوجد كل شيء مع تسويته وإتقانه وإحكامه

يقتضي أنه خلق ذلك بإرادة وعلم وعلى كيفية أرادها وعينها لا عن سهوة وغفلة ومصادفة. أحسن الله عليكم. ومنها أن خلقه تعالى لكل شيء على وجه الإتقان قبل ومنها رابعا إثبات أنه تعالى خلق كل شيء على وجه الإتقان والإحكام والتقدير، وهذا يفيد عدة أمور، منها تفرده تعالى بالخلق فهو تعالى الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق له، ومنها الرد على من زعم بأن ثمة خالقا معه كالمجوس والثنوية القائلين بأن خالق الشر غير خالق الخير أو بأن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء، ومنها أن خلقه تعالى لكل شيء على وجه الإتقان والإحكام والتقدير يقتضي أنه خلق ذلك بإرادة وعلم وعلى كيفية أرادها وعينها لا عن سهوة وغفلة ومصادفة. فخلق المخلوقات بتقدير لا يكون إلا بناء على العلم بدقائق الأمور وجلائلها. طائف من المجوس يقولون بإلهين اثنين، يقول إله خالقين، يقول خالق الخير خالق وللشر خالق، خالق الخير. ومثل المنوية المسلمون إلى مالك بن فاتك، أيضا الطائفة في الهند يقولون بالثانوية، يقولون بالتثية، يعني يقول لا إله إلا الله، وصف لهم إله خالق الخير وخالق الشر. نعم. فخلق الخلق بتقدير. ومنها أن خلقه تعالى لكل شيء على وجه الإتقان والإحكام والتقدير يقتضي أنه خلق ذلك بإرادة وعلم وعلى كيفية أرادها وعينها لا عن سهوة وغفلة ومصادفة. فخلق المخلوقات بتقدير لا يكون إلا بناء على العلم بدقائق الأمور وجلائلها، ويستلزم الحكمة لوضع الشيء المقدر في مكانه بناء على العلم المحيط، وكل ذلك يدل على أنه تعالى متصف بصفات الكمال. خامسا إثبات توحيده تعالى وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأن من شأن المعبود الحق تفرده بالملك والخلق والتقدير، وأن يكون غنيا عن مساعدة غيره في تدبير هذا الملك، وأن لا ينازعه أحد في ملكه، وأن يكون له مطلق الإرادة والمشيئة في مخلوقاته إذا أراد إنهاء وجودها أو أراد بعثها للمحاسبة والجزاء. وكل آلهة سوى الله تعالى خالية عن هذه الصفات بل متصفة بما ينافيها، فكيف تستحق الألوهية مع الله تعالى؟ ولهذا كانت هذه الصفات براهين واضحة ودلائل جلية فرقت بين الإله الحق وهو الله وبين الآلهة الباطلة. ولهذا كانت هذه الصفات براهين واضحة ودلائل جلية فرقت بين الإله الحق وهو الله وبين الآلهة الباطلة. ثم قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. سم هل ينقل هذه الفوائد تنقل التفسير المطول كما ذكرتم بالأمس؟ وفي هذه الآية الكريمة من مسائل الاعتقاد هذه نفس غيرها غيرها. أو لا لكن لو يذكر باختصار الفوائد يعني والتفصيل الشرح التفصيل يكون هناك في هذه المسألة الأولى. إيش في هذه المسألة الأولى؟ إيش أحسن إليكم. أولا إثبات ملك الله تعالى للسماوات والأرض. نعم. ثانيا تنزيهه تعالى عن اتخاذ الولد. نعم. ثالثا تنزيهه تعالى عن الشريك. نعم. رابعا إثبات أنه تعالى خلق كل شيء على وجه الإتقان والإحكام والتقدير. نعم. وهذا يفيد عدة أمور. خامسا إثبات توحيده تعالى وأنه المستحق للعبادة. نعم هذا الرسالة قرأت ستبقى والباقي التفصيل ممكن. بعد في زيادة ما في أحسن هذا. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين به فقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة أي اتخذوا من دون الله المتصف بصفات الجلال والكمال آلهة متصفة بصفات النقص والعجز. ولهذا قال تعالى لا يخلقون شيئا أيا كان، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهم يخلقون أي أنهم مخلوقون لله تعالى، أو أنهم يصنعون بالنحت والتصوير على شكل مخصوص. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا أي لا دفع ضر ولا جلب نفع. قالوا تعالى وهم يخلقون أي أنهم مخلوقون لله تعالى، أو أنهم يصنعون بالنحت والتصوير على شكل مخصوص. هم يخلقون أي أنهم مخلوقون لله تعالى، أو أنهم يصنعون بالنحت والتصوير على شكل مخصوص. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا أي لا دفع ضر ولا جلب نفع، أو لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشيء، لا قليل ولا كثير، لأن ضرا ونفعا نكيرة في سياق النفي فتفيد العموم. ولا يملكون موتا أي إماتة أحد، ولا حياة أي إحياء أحد، ولا نشورا أي بعثا لأحد بعد الموت. قوله تعالى ولا يملكون موتا أي إماتة أحد، ولا حياة أي إحياء أحد، ولا نشورا أي بعثا لأحد بعد الموت. فأبان سبحانه وتعالى ما بها من النقص من وجوه متعددة، وهي أولا أنها لا تخلق شيئا والإله يكون قادرا على الخلق والإيجاد، ثانيا أنها مخلوقة والمخلوق محتاج والإله يجب أن يكون غنيا عن كل ما سواه، ثالثا أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها، ومن كان كذلك فلا فائدة في عبادته وإجلاله وتعظيمه. رابعا أنها لا قال نعم ثالثا أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها، ومن كان كذلك فلا فائدة في عبادته وإجلاله وتعظيمه. رابعا نعم

وقد قسموا مطاعنهم قسمين، مطاعن في القرآن ومطاعن في من نزل عليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ تعالى بالرد على مطاعنهم في القرآن الكريم فقال تعالى: وقال الذين كفروا، أي من كفار قريش، إن هذا، أي ما هذا، يعنون القرآن. إلا إفك افتراه، أي إلا كذب اختلقه محمد عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله ونسبته إلى الله. إن هذا، أي ما هذا، يعنون القرآن، إلا إفك افتراه، أي إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله ونسبته ونسبه نعم إلا إفك افتراه، أي إلا كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله. والإفك والافتراء من الكذب. فأما الإفك فهو أسوأ الكذب وأفحشه وأقبحه، ومنه حادثة الإفك، وسمي إفكا لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل. ومنه قوله تعالى في قوم لوط: والمؤتفكة أهوى. قيل لها مؤتفكة لأن الملك أفكها، أي قلبها، كما قال تعالى: جعلنا عليها سافلها. وأما الافتراء فهو الكاذب المختلق عن عمد في حق الغير بما لا يرتضيه مع نسبته إليه. وأما الافتراء فهو الكذب المختلق عن عمد في حق الغير بما لا يرتضيه مع نسبته إليه. ومقصودهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بما لا يرتضيه الله مع نسبته إليه، وأعانه عليه، أي وأعان محمدا صلى الله عليه وسلم على هذا الإفك الذي افتراه قوم آخرون، أي من أهل الكتاب. قيل عنوا قوم من اليهود، وقيل عنوا بعض العبيد والموالي بمكة ممن دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا. قوله تعالى وأعانه عليه، أي وأعان محمدا على هذا الإفك الذي افتراه قوم آخرون، نعوذ بالله، أي من أهل الكتاب. قيل عنوا قوما من اليهود، وقيل عنوا بعض العبيد والموالي بمكة ممن دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا. نعم. فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتردد إليهم إلى أنها نزلت فيه في قوم أسلموا. قيل في قوله تعالى قوم آخرون، أي من أهل الكتاب. قيل عنوا قوما من اليهود، وقيل عنوا بعض العبيد والموالي بمكة ممن دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا. إذا نزلت إيه؟ ما إيش؟ ما ورد قيل نزلت إيش؟ قوله تعالى وأعانه عليه. نعم. أي وأعان محمدا على هذا الإفك الذي افتراه. نعم. قوم آخرون. نعم. أي من أهل الكتاب. نعم. قيل عنوا قوم من اليهود، وقيل عنوا بعض العبيد والموالي بمكة ممن دانوا بالنصرانية. وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا. فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتردد إليهم ويستمد منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل، ومقصودهم بهذا إنكاروا أن القرآن من عند الله تعالى، وأنه ليس إلا كذب افتراه مع مساعدة غيره له. ومقصودهم بهذا إنكار أن القرآن من عند الله تعالى، وأنه ليس إلا كذب افتراه مع مساعدة غيره له. فقال تعالى ردا عليهم فقد جاءوا، أي بقولهم هذا، ظلما هائلا عظيما لا يقادر قدره، لا يقدر، كما يفيده التنكير. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وظلمهم أنهم وصفوا القرآن بغير صفته، حيث والظلم وضع الشيء. نزل في قوم بمكة ثم أسلموا، يعني أسلموا وهو الدعوة لهم إيش أن يترددوا إليهم ثم أسلموا، يعني قبل أن يسلموا. نزل في قوم كانوا مكة ثم أسلموا، وعانوا قوم آخرين، قوموا في مكة يترددوا إليهم ثم أسلموا. هذا ذكره البغوي، قال وعانه عليه قوم آخرون، قال مجاهد يعني اليهود. البغوي قال وأعانه عليه قوم آخرون، قال مجاهد يعني اليهود. وقال الحسن هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن، وقيل جبر ويسار وعداس بن عبيد، كانوا بمكة من أهل الكتاب. فزعم المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم. ثم أسلموا، نعم، يعني أخذ منهم قبل أن يسلموا، ثم أسلموا. كيف ثم أسلموا؟ يأخذ منهم ثم أسلموا، يعني أخذ منهم أولا ثم أسلموا وأنكروا يعني ما قيل فيهم. قال الألوسي قوم آخرون يعنون اليهود بأن يلقوا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبار الأمم الدارجة، وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته، وقيل هم عداس، وقيل عائش مولى حويطبين عبد العزة، ويسار مولى العلاء بن الحضرمي، وجبر مولى عامر، وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا. وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهدهم. فقيل ما قيل؟ قالوا ذلك بعد أن أسلموا. ثم يعني أسلموا قبل ذلك، يعني ثم أسلموا وأنكروا ما قيل فيهم، هكذا لقوم من اليهود، وقيل عداس قوم من اليهود. ومن يعنون اليهود بأن يلقوا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبار الأمم الدارجة، وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته، وقيل هم عداس، وقيل عائش مولى حويطبين عبد العزة، ويسار مولى العلاء بن الحضرمي، وجبر مولى عامر، وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا، وكان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يتعهدهم. فقيل ما قيل؟ بس لما أسلموا يعني كيف يعني وهم مسلمون أسلموا يعني قبل أن يسلموا تردد عليهم قبل أن يسلموا ثم أسلموا وأنكروا ما في أنهم أنكروا ما قيل فيهم. لعل المقصود أن الكفار اتهموه بأنه أخذ من هؤلاء اليهود الذين أسلموا ما قبل أن يسلموا قال ثم أسلموا. نعم هم اتهموه بأن الكفار اتهموه بأنه أخذ من هؤلاء اليهود الذين أسلموا لما أسلموا. نعم بعد أن أسلموا يعني هو افتراء منهم. قال ثم أسلموا فقال. ثم أسلموا بعد ذلك يعني أخذوا منهم قبل الإسلام. ها تعهدهم يعني بعد تهموا يعني بعد الإسلام بعد الإسلام. طيب ها طيب أقرأ. لكن هؤلاء ظهر أنهم عرب أحسن أولي. ها هؤلاء اليهود الذين أسلموا والظاهر أنهم عرب من أسمائهم. طيب. قال وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان قبله قوم آخرون يعنون اليهود بأن يلقوا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبار الأمم الدارجة وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته وقيل هم عداس وقيل عائش مولى حويطبين عبد العزة ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يتعهدهم فقيل ما قيل. طيب بعد وقالوا هذا وقالوا هذا إلى في نصر أنا هذا الآن إذا نعيد من أول المقال الذين كفروا قال من هذا الفن سؤال أحسن الله إليكم إن هذا أي ما هذا يعنون القرآن نعم. إلا إفك افتراه أي إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله نعم. والإفك والافتراء من الكذب فأما الإفك فهو أسوأ الكذب وأفحشه وأقبحه ومنه حادثة الإفك وسمي إفكا لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل نعم. ومنه قوله تعالى في قوم لوط والمؤتفكة أهوى قيل لها مؤتفكة لأن الملك أفكها أو أي قد أو أفكها أو أفكها أي قلبها كما قال تعالى جعلنا عليها سافلها. وأما الافتراء فهو الكذب المختلق عن عمد في حق الغير بما لا يرتضيه مع نسبته إليه. وأما الافتراء فهو الكذب المختلق عن عمد في حق الغير بما لا يرتضيه مع نسبته إليه. ومقصودهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بما لا يرتضيه الله مع نسبته إليه وأعانه عليه أي وأعان محمدا على هذا الإفك الذي افتراه قوم آخرون أي من أهل الكتاب قيل عنوا قوما من اليهود وقيل عنوا بعض العبيد والموالي بمكة ممن دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتردد إليهم ويستمد منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل. ها؟ شيء من التوراة والإنجيل أسلموا فزعم المشركون. يحدث ثم قبل ثم وقيل عنوا بعض العبيد والموالي بمكة بمن دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتردد إليهم ويستمد منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل ثم أسلموا تحت استقيموا. نعم بعد. ومقصودهم بهذا إنكار أن القرآن من عند الله تعالى وأنه ليس إلا كذب افتراه مع مساعدة غيره له. فقال تعالى ردا عليهم فقد جاءوا أي بقولهم هذا ظلما أي هائلا عظيما لا يقادر قدره كما يفيده التنكير. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وظلمهم أنهم وصفوا القرآن بغير صفته حيث جعلوه إفكا مفترى وهو الحق البحت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعلوه من كلام البشر وهو كلام الله المعجز بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل آية من آياته. كما أن من ظلمهم أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصفه حيث جعلوه مفتريا وهو البار الصادق الأمين فظلموا النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من ظلمهم أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصفه حيث جعلوه مفتريا وهو البار الصادق الأمين فظلموا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وزورا أي كذبا كبيرا عظيما لا احتمال فيه للصدق أصلا وسمي الكذب زورا لزوراره أي ميله عن جهة الحق. أحسن الله إليكم. وكون قولهم كذبا ظاهرا لأنه مخالف للواقع فهذا القرآن هو الصدق والحق البحت والنبي صلى الله عليه وسلم هو البار الصادق. وقد كانوا أشد الناس معرفة بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بكلام عربي بالغ غاية البلاغة. الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف. هذا إيش عليها؟ حسن الله إليكم. قلتم وسمي الكذب زورا لزوراره أي ميله عن جهة الحق. قال الشيخ نعثمين قوله وزورا الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم فهو زور كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل. كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم يعني يناسب إضافة الآية هنا تميل ها؟ نعم هذا العبارة. أحسن الله إليكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قوله وزورا الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم كل انحراف فهو زور. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل. فكل ميل فهو زور. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور المراد به كل قول منحرف. الزور المراد به إيش؟ كل قول منحرف. نعم. فالزور إذن الكذب، فهم من أكذب الناس. نعم. الزور كله إيش؟ قول يميل عن الحقيقة الباطل. كيف شيخ؟ الزور إيش؟ قال قوله وزور، الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم، كل انحراف فهو زور. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل، فكل ميل فهو زور. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور المراد به كل قول منحرف. فالزور إذن الكذب، فهم من أكذب الناس. نعم. نعم. فهذا القرآن هو الصدق والحق البحت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو البار الصادق. وقد كانوا أشد الناس معرفة بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأماناته وبره التام. والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بكلام عربي بالغ غاية البلاغة ومرتق إلى حد الإعجاز. ومرتق ومرتق ومرتق نعم صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بكلام عربي بالغ غاية البلاغة ومرتق إلى حد الإعجاز. وإذا كانوا هم أنفسهم قد عجزوا عن الإتيان بمثله وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فكيف بغيرهم من العجم؟ وبهذا يعلم أنهم قد كذبوا في هذه المقالة، وأنهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. لكن العناد والاستكبار هو ما حملهم على أن يقولوا هذه المقالة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى قولا آخر من أقاويلهم التي طعنوا فيها بالقرآن الكريم، فقال تعالى وقالوا أساطير الأولين، أي هو مما سطره الأولون في كتبهم من القصص والخرافات، اكتتبها أي استنسخها محمد من كتبهم بأن أمر من يكتبها له. فهي أي تلك الأساطير بعد كتابتها تملى عليه، أي تلقى إليه وتقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلة، أي في أول النهار وآخره. وقائل هذا القول كما ذكر هو النضر بن الحارث، ومقصوده بهذا الوصف ترويج بهتانه، لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يقبل عند الناس، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهيأ لقبول ذلك أنه كتبت له فاتخذها عنده، فهو يناولها لمن يحسن القراءة فيملي عليه ما يقصه القرآن. وخص هذين الوقتين للإشارة أنها تملى عليه خفية لئلا يقف الناس على حقيقة الحال. أحسن الله إليكم. هناك فائدة ذكرها الشيخ ناثمين أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ نثير رحمه الله لو قال قائل قوله بكرة وأصيلة، هل يؤخذ منه أن لهذين الوقتين ميزة في حفظ القرآن؟ الجواب يؤخذ من هذا العموم، عموم كل وقت. دائما إذا أريد العموم يذكر البكرة والعشي. قال سبحانه وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن رزقهم لا ينقطع في الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكن يذكر هذان الوقتان للدوام. أما بالنسبة للواقع والتجربة، فإننا جربنا أن الحفظ في أول النهار أسرع، والحفظ في آخر النهار حسب ما جربت أنا ليس بسريع، لكنك إذا قمت من النوم وجدت أنك حافظه، فكل واحد منهما له مزية بالنسبة للحفظ. قال ثم ذكر شبهة الخيس. أحسن الله إليكم. بكرة وأصيلة. ثم بين تعالى قولا آخر من أقاويلهم التي طعنوا فيها بالقرآن الكريم. فقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين، أي هو مما سطره الأولون في كتبهم من القصص والخرافات، اكتتبها أي استنسخها محمد من كتبهم بأن أمر من يكتبها له، فهي أي تلك الأساطير بعد كتابتها تملى عليه، أي تلقى إليه وتقرأ عليه ليحفظها. بكرة وأصيلة أي في أول النهار وآخره. وقائل هذا القول كما ذكر هو النضر بن الحارث، ومقصوده بهذا الوصف ترويج بهتانه، لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يقبل عند الناس، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهيأ لقبول ذلك أنه كتبت له فاتخذها عنده، فهو يناولها لمن يحسن القراءة فيملي عليه ما يقصه القرآن. وخص هذين الوقتين للإشارة أنها تملى عليه خفية لئلا يقف الناس على حقيقة الحال. ثم قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أجاب تعالى عن مطاعنهم وافترائهم، فقال تعالى: قل أنزله، أي هذا القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي كل سر فيهما، وذكر السر دون الجهر لأنه من علم السر، لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم، من باب أولى. والمعنى أن هذا القرآن تنزيل من أحاط علمه بكل شيء، وقد اشتمل على بعض علمه تعالى الذي لا يعلمه غيره. وفي هذا رد عليهم من وجوه، منها أن في القرآن أسرارا وأخبارا غيبية لا يمكن أن يأتي بها بشر، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ومنها أن المحيط علمه بكل شيء يستحيل ويمتنع أن يفتري مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول هو من عند الله وما هو من عنده، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويزعم أن الله قال له ذلك، والله يعلم كل شيء، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من رقابهم وبلادهم. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى: إنه كان غفورا، أي متصفا بالمغفرة لذنوب عباده مهما كثرت وعظمت إن جاءوا بأسباب المغفرة التي أعظمها التوبة، رحيما أي ذو الرحمة الواصلة بعباده، والتي منها مغفرة ذنوب عباده. وفي ذكر صفتي المغفرة والرحمة له تعالى بعد أقوالهم في القرآن ترغيب لهم بالتوبة والإنابة إليه، وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا صلى الله عليه وسلم وقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. وفيه ترهيب لهم من وقوع العذاب بهم، وأنه تعالى لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم مع كونهم مستحقين لتعجيل العقوبة بما يفعلونه من الكذب على رسوله والظلم له، لكنه لم يعجل عليهم ذلك لأنه كثير المغفرة والرحمة. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة، نبدأ الأسئلة ونكمل. قبل أسئلة. أحسن الله إليكم. إنه كان غفورا أي متصفا بالمغفرة لذنوب عباده مهما كثرت وعظمت، إن جاءوا بأسباب المغفرة التي أعظمها التوبة. رحيما أي ذو الرحمة الواصلة بعباده والتي منها مغفرة ذنوب عباده. وفي ذكر صفتي المغفرة والرحمة له تعالى بعد أقوالهم في القرآن ترغيب لهم بالتوبة والإنابة إليه، وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. وفيه ترهيب لهم من وقوع العذاب بهم، وأنه تعالى لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم مع كونهم مستحقين لتعجيل العقوبة بما يفعلونه من الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم والظلم له، لكنه لم يعجل عليهم ذلك لأنه كثير المغفرة والرحمة والحلم. كثير المغفرة والرحمة والحلم. ثم قال الله تعالى في فتح الغفور الرحيم صفة المغفرة. نعم حسن الله الرحمن. لما لكنه لما أحسن الله. ثم قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قلت أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى مطاعن مشركي قريش في من أنزل عليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول، سموه رسولا استهزاء وسخرية، أو مقصودهم ما لهذا الرسول، ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي ما باله يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد. والاستفهام لإنكار والتعجب، أي ما بال حاله كحالنا نحن البشر. وخصوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنهما من الأحوال المشاهدة المتكررة، وغرضهم إبطال رسالته واستحالة أن يكون رسولا وهو من البشر، لزعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والتكسب ونحو ذلك من أحوال الناس، وأن يخالف حاله حالهم. ثم اقترحوا وأن يخالف حاله حاله حالهم. ثم اقترحوا أشياء تؤيد رسالته، فقالوا لولا أنزل إليه ملك، أي هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون معه نذيرا أي يعاونه في الإنذار ويخبرنا بأنه صادق، أو يلقى إليه كنز أي أو هل لا يلقى إليه كنز من السماء ينفق منه ويستغني به عن تحصيل المعاش، والكنز المال المجموع من غير تعب، أو تكون له أي أو هل لا تكون له جنة يأكل منها أي من ثمارها ويكتفي بها، وقرئ نأكل بالنون أي نأكل نحن منها، فيكون له علينا مزية في الفضل بأكلنا من جنته، فنزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساند في الإنذار، ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بكنز إن لم يرفد بملك، ثم نزلوا أن يرفد بكنز يرفد ها يرفد يرفد نعم ثم اقترح ثم أحسن الله إليكم ثم اقترحوا ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بكنز إن لم يرفد بملك يرفد نعم ها يرفض ما عمل ها ثم اقترحوا ايش ثم نزلوا ايضا الى اقتراح ان يرفد بكنز ان لم يرفد بمال ان لم يرفد بملك يؤيده يؤيده يمكن اصح شو العبارة هذه كذا السلام عليكم في لسان العرب ورفده وأرفده أعانه وترافدوا أعان بعضهم بعضا المعونة والعطية نعم المعونة والعطية الرفد فيها شارع ذهب العبارة هذه ونرفض إليه طاوية والقرطبية حافظ شارج العبارة هذه قاسم أحسن الله عليكم في تفسيره ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بكنز إن لم يرفد بملك ثم عندك العبارة ثم إيش أحسن الله عليكم فنزلوا عن اقتراح من يكون ملكا إلى اقتراحنا يكون إنسانا معه ملك حتى يتساند في الإنذار ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بكنز إن لم يرفد بملك ثم نزلوا إلى اقتراح ما هو أيسر منه وهو أن يكون له جنة لا قبل ثم اقتراح أن يرفد بكنز نعم إن لم يرفد بملك ثم اقترحوا ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بملك أن يرفد بكنز إن لم يرفد بملك إلا ما صاروا على أن يؤيد على بشأن يؤيد الكنز الملك تأتي يؤيد بملك ها ما المقصود إيش أن يرفد أو يعان في التفسير ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بكنز إن لم يرفد بملك طيب ثم نزلوا إلى اقتراح ما هو أيسر منه وهو أن يكون له جنة وقال الظالمون وهم كفار قريش القائلون هذه الأقوال وإنما وضع الظاهر موضع المضمر قال الظالمون وهم إيش وهم كفار قريش القائلون هذه الأقوال نعم. وإنما وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوه وأنهم ما قالوا ذلك إلا لظلمهم إن تتبعون فقد جاءوا ظلما وزورا

بسم الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول الذي قالوه هل هو عن عقيدة كاذبة أو قالوه بحسب الواقع؟ يعني هل ادعوا ذلك دعوة أو هذا الذي يعتقدونه وهذا الذي تبين لهم؟ يمكن هذا ويمكن هذا. والله عز وجل يقول في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا يدل على أن قولهم أساطير الأولين ليس دعوة بل اعتقاد، وأن هذا هو الذي يعتقدونه. فإن كانت دعوة وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهذه دعوة باطلة مثل غيرها من الدعاوى، وإن كان هذا ما يعتقدونه وهو ما ظهر لهم من القرآن فليس بغريب أيضا، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا حجب قلبه رأى الحق باطلا والباطل حقا. فيمكن أن هؤلاء لظلمهم وكفرهم وعدوانهم لم يتبين لهم حقيقة القرآن وظنوها أساطير. وهذا الأخير في الحقيقة معنى جيد، أنهم يقولونه لا مجرد دعوة لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بحسب الواقع فيما يعتقدون، وذلك لأنهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقول الحق فأروا الحق باطلا. فالآن لو قرأنا القرآن على إنسان معرض هل يتذوق حلاوته؟ وهل يحس بأنه كلام الله؟ هل يحس بأنه أصدق الأخبار وأنه أعدل الأحكام؟ لا أبدا، تجده معرضا عنه وليس بشيء عنده حقيقة باعتبار الواقع، لأنه والعياذ بالله كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقولهم أساطير الأولين قد يكون ذلك عن عقيدة، وأن هذا بحسب الواقع لأن حالهم تقتضي ذلك. وكلما أعرض الإنسان عن القرآن يكون أشد خفاء عليه وأبعد عن معرفته، وكلما أقبل عليه ازداد به يقينا ومعرفة. ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائما في القرآن ويتدبر لئلا يكون أميا. فالله عز وجل سمى الذي لا يعرف المعنى وإن كان يعرف اللفظ سماه الله أميا، كما قال الله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فمعنى أماني قراءة، فسمى هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم أميين، لأن من يقرأ ولا يفهم فهو كمن لا يقرأ، لا فرق بينهما إلا أن هذا عنده فهم لللفظ وذاك ليس عنده فهم. وماذا يستفيد المرء من اللفظ وهو لا يعرف معناه؟ ثم طالع أن هذا حقيقة، يعني يقولها لأن قلوبهم حجبت وقلبت فقالوا على اعتقاد، ويحتمل أن هذا على العناد، يحتمل هذا وهذا. نعم، السؤال. أحسن الله إليك. السؤال: رجل أحرم للمغرب في وقت العشاء ثم تذكر أنه صلى المغرب فحول النية إلى العشاء وأكمل صلاته. هذا صلاة غير صحيحة، صلاة غير صحيحة، عليه أن يعيد المغرب ثم يعيد العشاء، ليس له أن حول النية. إذا تذكر أنه لم يصلي العشاء فليقطع صلاته، يقطع صلاته ثم أو يكملها نافلة، يكملها نافلة ثم يسلم ثم يدخل صلاة العشاء بنية. لكن إن كان مع الإمام ويخشى أن تفوته الجماعة، أو إما أن ينوي الانفراد ويكمل ركعة ويسلم، أو يقطعها ثم يتكبر في الحرم من جديد ويدخل معه. أما أن يحولها ويستمر في الصلاة، لا، حولها ويستمر ما صحت، لا الأولى ولا الثانية لم تصح هذا. واضح هذا؟ يعني هو إن كان يعني ذكرت أنه أنها هذه الجماعة الثانية وأنه في بعض الجماعة مع الإمام، هذا يمكن يحولها إلى نية، إلى ينويها نافلة، ثم إذا سلم يستأنف الصلاة. وإن كان مع الإمام ويخشى أن تفوته ولسنة الجماعة غيرها وهو مأموم، فإنه في هذه الحال إما يأتي بركعة ويسلم تكون نافلة، وإما نقطعها ثم يكبر تكبير الإحرام بنية العشاء. نعم. كان إمام دخل وناس صلوا العشاء ثم أحرم من المغرب وجاءوا ناس صلوا معه تذكر أثناء صلاة والإمام هو كذلك. سيقطع صلاته ويقول انتظروا، كأنه يهم أنه سيتوضأ ثم يستأنف. أحسن الله عليكم. هذا سؤال تابع السؤال بالأمس، يقول هل يجوز للإنسان أن يرقي سيارته؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يرقي سيارته؟ يرقي إيه؟ لا لا، السيارة ما ترقى، إنما يدعو. أقول يدعو بالدعاء الوالد، يدعو يسأل الله الحفظ أن يحفظه أهله وماله. نعم. السلام عليكم. الدواب هل ترقى؟ ما أعلم، في شيء يحتاج إلى تأمل، هذا ما ذكر بعض العلماء من هذا يراجع في هذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول في عام سابق ذهبت لكي أطوف طواف الإفاضة وبدأت في الشوط الأول بتقريبا 5 أمتار وأنا في السطح، وتوقف الطواف وحاولت أن أطمر جدارا صغيرا على المسعى ثم سعيت 7 أشواط. كيف؟ قل ذهبت لكي أطوف طواف الإفاضة وبدأت في الشوط الأول بتقريبا 5 أمتار وأنا في السطح. كيف 5 أمتار؟ ها؟ 5 أمتار مشروع. في الطواف. ها؟ بعد سدنا قطع الطواف. ثم إيش؟ قطع الطواف. وتوقف الطواف وحاولت أن أطمر جدارا صغيرا على المسعى ثم سعيت 7 أشواط ورجعت للمخيم. طيب ما طاف يعني؟ ومن بكرة رجعت وضفت طواف الإفاضة وطواف الوداع، هل علي شيء بعد السعي يعني؟ والسعي من الغد. أحسن عليكم. من الغد السعي يعني السعي في اليوم الأول يعني ما سعى؟ ظاهر كلام هنا ما قدم الطواف، قدم السعي يعني. إيه لا، ليس له ذلك على الصحيح لأهل جمهور العلماء، عليه أن يعيد الطواف، عليه أن يعيد السعي، قال السعي، أما طاف سعيه ليس بالصحيح، لا يصح السعي إلا بعد طواف مشروع على الصحيح قال العلماء. وطاف الآن، طاف وذهب ثم جاء من الغد وطاف، ماذا عمل؟ ثم جاء من الغد وطاف. نعم، قال ومن بكرة رجعت وطفت طواف الإفاضة وطواف الوداع. يقول أحسن عليكم أن هذا كان سنة 1418. قال عليه السعي، بقي على السعي، عليه الآن يأتي بالسعي، عليه أن يأتي بالسعي. نعم. يقول مع العلم أني حججت بعدها. ولو حجي بعدها، عليه السعي، بقي على السعي. نعم. أحسن الله عليكم. يقول أحسن الله عليكم، لقد ضاعت معاملة في الدوام، فقلت والله إذا لقينا المعاملة لأضع ذبيحة، وكانت نيتي حلف فوجده أحد الزملاء، فهل قولي من قبل لقد ضاعت إيش؟ ضاعت معاملة في الدوام. معاملة؟ نعم. فقلت والله إذا لقينا المعاملة لأضع ذبيحة، وكانت نيتي حلف فوجده أحد الزملاء، فهل قولي من قبيل الحلف أم من قبيل النذر؟ وهل يمكن إخراج كفارة بدل ذلك؟ إيش قال الله؟ فقلت إيش؟ فقلت والله إذا لقينا المعاملة لأضع ذبيحة. هذا حلف والله. قال وهل يمكن إخراج كفارة بدل ذلك؟ عليها الناس يعني. أن يأتي بما حلف به. نعم. أحسن الله عليكم. يقول شخص لديه مبلغ 20,000 ريال، وأعطاه لشخص يملك معدة من معدات إصلاح الطرق على أن يكون شريكا لصاحب هذه المعدة في دخلها على نسبة يتفقان عليها، فما حكم هذه المعاملة؟ يقول: كان عندي عاملة منزلية جلست معنا سنتين وطلبت أن تسافر إلى أهلها، وقلت لها: هل سوف تعودين؟ قالت: نعم. فتم تجديد الإقامة وعمل لها خروجا وعودة لمدة 3 شهور وتذكرة ذهاب وإياب على أمل بأنها سترجع، كلفتني مبلغا يزيد عن 4,100 ريال، وتم حجز مبلغ 1,500 ريال. حال هذه المختصين من حسن وليم. يقول: رأيت رجلا فرحا بنزول المطر يقول: أمطر ربي، ثم يقول: عاش ربي عاش ربي، فهل كلامه صحيح أو فيه محذور شرعي؟ نعم، فيه محذور شرعي. يقول مطلنا بفضل الله ورحمته هذا مشروع. نعم حسن وليم. امرأة تسأل تقول: إن أمي وأختي الأرملة مع أولادها تسكنان في بيت واحد وأخي ينفق عليهم، والسؤال: هل يجزئ أضحية أخي عنه وعن أهل بيته وعن هؤلاء مع العلم أنه لا يسكن معهم وقد مات والدنا قبل سنة؟ على أهل كل بيت ضحية، أهل البيت عليه ضحية، وهو إذا كان له بيت مستقل عليه ضحية كان مستقل. نعم انتهى. ها قصيرة. طيب هذه مش أسئلة نوعين ولكن هذه أسئلة. نعم. يقول: هل صلاة النوافل في الحرمين تدخل فيها مضاعفة الأجر؟ يحتاج إلى تأمل. نعم. يقول: صلاة المرأة في بيتها أم في الحرم وإن كان داخل حدود الحرم؟ يقول: صلاة المرأة في بيتها أم في الحرم وإن كان داخل حدود الحرم؟ لعله يقول أفضل يعني. لعله. نعم. صلاة في بيتها أفضل. نعم. متى يبدأ وقت قيام الليل لمن؟ يقول: بيتها خير لها. ويقول: الأفضل صلاة المرأة في بيتها إلا المكتوبة، حتى الرجل صلاته في البيت أفضل إلا فريضة. نعم. عليكم. يقول: متى يبدأ وقت قيام الليل لمن جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم؟ يعني إذا صلى العشاء بدأ قيام الليل بالنسبة له. نعم. السؤال الأخير أحسن الله عليكم: ما هي المسافة المعتبرة في السفر لقصر الصلاة؟ يومان للإبل المحملة، يومان قاصدان، قدرة 8 كيلو، بعضهم قال الميل الهاشمي لكنهم 130 كيلو. ها؟ أن ينقل بجسمانه ويدفن في مسجد شايفه في مسجد محل اجتماع التصوف يكون فيه الشيخ شيخ الطريقة، ظنا منه أنهم يشفعون كذا، فهل مثل هذا تنفذ وصيته ولا لا تنفذ؟ ما أقول ما أدري عن حاله هذا، أقول ماذا يفيد على النقل وصيته واعتقاده، يعني ما ندري عن اعتقاده، كان على عقيدة منحرفة. ها؟ نعم. كيف ما هذا ما يسأل أهل السنة في هذا، يسألون أهل اعتقادهم. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.